كل مكان على وزن فعل كما قال عيسى بن عمر الثقفي شيخ سيبويه، كل مكان على وزن فعل في العربية فلها لغتان، فعل وفعل، كقفل وقفل، عمر عمر. نعم.